جوال الشيخ محمد سيد حاج. كل من لاقيت يشكو دهره هذه الدنيا لمن؟ فما من أحد إلا ويعاني. ما في زول يقول لك أنا كويس التمسك كله يا زول ماشي كيف، يقول لك والله زي الزفت ودي حياة والحكاية مجهجها. يا أخي ما في زول قال لك أموري كويسة للأسف الشديد إلا من رحم الله. الغنيانين يقول لك السوق واقف وما في سيولة، والفقرانين يقول لك دي حياة ودي عيشة أخير عدمة. ونحن عايشين قايل نفسنا على مستوى الأفراد خلق الله الإنسان مكابدا وهذا جزء من تكوينه وخلقه. لقد خلقنا الإنسان في كبد في معاناة دائمة وصراع محتدم مع الحياة ولقمة العيش والبقاء، والكل يسعى والكل يجتهد والكل يضرب في فجاج الأرض يريد أن يبقى يريد لقمة عيش. والحياة تتقلب بالناس أطوارا وأدوارا، والله يقول لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. كل الناس هكذا، كل الناس هكذا. جوال الشيخ محمد سيد حاج.